ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. عباد الله، تأملوا قول الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون. هذه الآية من سورة الأنعام وما بعدها من الآيات، ومع قوله تعالى في سورة الأعراف: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، حتى يتضرع العباد إلى الله. إذا ضاقت السبل، إذا ضاعت الحيل، إذا عجز الخلق، إذا ضاقت الأرض بما رحبت، حتى يرجع العباد إلى الله تعالى. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كل هذه الآيات حتى يثوب العباد إلى الله ويرجعوا إليه، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. آيات سورة الأنعام عظة وعبرة ودعوى للتأمل والتفكر والتدبر في آيات الله. عباد الله، إذا أعرض الخلق عن الله ردهم الله تعالى إليه ردا، فإذا رجعوا إلى الله تعالى بالرد الجميل كشف الله عنهم الرجز ورفع عنهم العذاب وصرف عنهم الخزي. وإن أعرضوا عن الله تعالى وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. تأملوا عباد الله، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، حتى نسوا،

شكرا. الله زاد محمدا تعظيما، الله زاد محمدا تعظيما، وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين. عباد الله، والله والله كما قال الله: ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. وتضرعوا كما علمكم الله تعالى: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فجددوا إيمانكم بالله تعالى. إذا وقف الخلق عاجزين عباد الله، أراد الله جل وعلا أن يبين للعباد أمراً، كما قال الله تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب، أن القوة لله جميعاً، فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. تتلاشى قوى البشر، ويتلاشى دفاع البشر، ويتلاشى طب البشر، ويتلاشى علم البشر، أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب. نعم، يأخذ المؤمن بالأسباب، كما أرشد إلى ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما بشر النبي عليه الصلاة والسلام: من يتق الشر يوقه، من يتق الشر يوقه، عند الطبراني، وصحح السيوطي وحسن الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتق الشر يوقه، الذي يتق الشر يوقيه الله بأمر الله وبإذن الله. عندما يتعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقد سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم إلى الحجر الصحي، لا يورد ممرض على مصح. ولما جاء المجذوم في وفد ثقيف ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أما أنت فارجع فقد بايعناك، وفر من المجذوم فرارك من الأسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك بعد أن يوقن العبد ويوثق الصلة بالله تعالى، ويعتقد الاعتقاد الصحيح الجازم بأن الأمر كله أمر الله عز وجل، وأن التدبير تدبير الله سبحانه وتعالى. بالتضرع إلى الله عباد الله، وبالإنابة إلى الله عباد الله، وبالتوبة والرجوع إلى الله عباد الله، فأراد الله عز وجل إذا حل بالعباد الضر، أو أصابهم الغم، أو أحاط بهم الهم، أن يرجعوا إليه وأن يتوبوا إليه. وما خاب من طرق باب الله، ما رد الله تعالى أحدا من عباده خائبا. يا عبادي، من ذا الذي دعاني فلم أجبه؟ ومن ذا الذي استعاذني فلم أعذ؟ يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعاً، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى